صوت النرجس. الله يزيد على الشيخ. الله يقوي. إذا جئتي السابقون السابقون من يقع على مهل الخير ورحتك كده يا سيدنا اللهم صل على سيدنا الذي ارشدك اه ده السابقين ربنا يعلم يا رب كل الناس تحبك بدو حسن ربنا يستر ايوه أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما What? Sabbath! Oh,

Thank you. لا يسمعون فيها لغوا Oh,

Oh. هو على كل جديد هم يا رب العالمين الله